رب ضارة نافعة ساقتها الأقدار إلى ذلك الفتى. حميات شتى تعتري جسده الهزيل، ألزمته الفراش فأدعن رداع المنية الذي تمكن منه، فأزعج الأطباء والرواد حتى انفضوا من حوله. لكن بارقة من الأمل تلوح من وراء اليأس تعصف بمشورات الأطباء، فآثر الاجتماع بالزهاد والمتصوفة تغمرهم زهوة الحضرة ونشوتها. إنها الخفة من أول ليلة أضحت تغري صاحبنا بالاجتهاد في مخالفة الأطباء في حق كان أو باطل، فطفق يدخل الطعام على الطعام لا سيما الغليظ منه، وأعقده بالفاكهة وما شابه ذلك من التدابير التي لا تجوزها الأطباء. فما كاد يمضي عليه قريب من 20 يوما إلا وهو موصوف الصحة معافى في بدنه. فحمله ذلك وهو ابن نيف 20 سنة على سوء الظن بأولئك الأطباء، مما حدا به إلى الاشتغال بصناعة الطب لينفع بها الناس. في قرية صغيرة قرب دمشق عرفت بالقرش، ولد أبو الحسن علاء الدين علي بن أبي الحزم القرشي الدمشقي 67 من الهجرة الموافقة 10200 من الميلاد. عاش الفتى علاء الدين وكنيته ابن النفيس طفولته في زمن مضطرب، فالحروب الصليبية كانت تدور بأنحاء الشام، والصراع على السلطة كان محموما بين ملوك الأيوبيين الذين ورثوا دولة الناصر صلاح الدين الأيوبي. في الفترة دي عصر صلاطين المماليك ابتداء من 1250 اللي هي يعني 648 هجرية، في منتصف حياة ابن النفيس تقريبا قامت الدولة بعد انتصار على الصليبيين في المنصورة وفرسكور وأسريليس التاسع، وأصبحت، وده المهم بقى، أصبحت هذه الدولة بممتلكاتها في مصر والشام والحجاز واليمن هي المعقل الأخير للحضارة العربية الإسلامية. ومع هذا استطاع هذا الرجل في غمرة هذه الأحداث الكبرى والمشكلات الهائلة أن يعكف على العلم ويقدم فيه إنتاجا يعني استثنائيا لم يسبقه إليه شخص ولم يتمه حتى شخص آخر. أقبل العلاء بن النفيس على دراسة الطب وممارسته بكل حماس، ويقال إنه درس أولا على يد الطبيب الشهير مهذب الدين الدهوار بالمستشفى المركزي لدمشق الذي كان يعرف بالبيمارستان النوري. لكن سوء الأحوال بالشام واضطراب الأمور بدمشق وارتياح هلاكو والتتر لبغداد وهدم التتر لها دفعه إلى الرحيل والانتقال إلى القاهرة. كان طبيعي جدا من العلماء الجنين من الشرق ومن الغرب، من الشرق تحت وطئة الهجوم المغولي ومن الغرب تحت وطئة الريكونكويستا الأسبانية حرب الاسترداد الأسبانية، إنه يجدوا في القاهرة ملاذا أمن. لما نشوف ابن النفيس جه في جو علمي مزدهر متمثل في انه ابن النفيس جه لقى مستشفى المنصور قلاوون هي مستشفى ملحق بيها معهد تعليمي او كليه الطب لو شئنا استخدام المسميات الحاضر، فيها تراث من المعرفه الطبيه الرائعه اللي كتب عنها ابن ابي قصيده في طبقات الاطباء. فيها نوع من الخيائن والمكتبات الكبيرة اللي الطب يحظى فيها بمكانة كبيرة، لأنه الطب كان من أهم الإنجازات اللي عملتها الحضارة العربية الإسلامية. وكما كان الأطباء الصغار يفعلون في زمانه، جلس العلاء بن النفيس عند دكان العطار ليصف الأدوية للمرضى فيشترونها منه، ولكن الخلاف دب بينهما. بعد ما وصل ابن النفيس من منطقة الشام واستقر في مصر، كان يعني تحت ضغط الحاجة مضطر للجلوس عند هذا العطار الشرابي، يعني بيوصف محاليل وبيدي الأعشاب، ولكن كان ابن النفيس منهج طبي. لا ينبغي أن يؤخذ الدواء إلا للضرورة، ولا يجب أن تخرج للمريض عن المألوف من الطعام والشراب، فهذا أفضل المداولة. هذا المنهج من التداوي الأشياء الطبيعية الأقرب إلى طبيعة الجسم أدى إلى أنه الرجل العطار الشرابي طرد ابن النفيس، قال له لا أنت الكلام ده تروح تقوله عند دكان الجزار، إنما هنا أنت توصف لي الأدوية عشان أقدر أبيع. ومشي ابن النفيس من عندي حزينا، ولكنه لم يتخلى أبدا عن هذا النهج، وظهر في كتبه الناضجة بعد هذا، ووصل به إلى مكانة عالية جدا في الطب في عصره والعصور التالية. ينبغي ألا تعود الطبيعة الكسل، لأن تعالج كل انحراف عن الصحة، وحيث أمكن التدبير بالأغذية فلا تعدل إلى الأدوية، وإنا لا نؤثر على الدواء المفرد مركبا إن وجدنا المفرد كافيا. كانت له معالم مهمة واضحة قصدها قصدا، ودونها في بداية مؤلفاته المختلفة، وعلى سبيل المثال كتاب المهذب في الكحل المجرب. طبعا الكحل هنا إشارة إلى علم طب العيون، لأنه الكحالة والكحالون فهي الأسماء التي كانت تطلق على علم الرمد وأطباء العيون. ففي هذا الكتاب وضع منهجا واضحا لمنهجيته هو شخصيا، التي أفاد منها من جاء بعده من تلاميذه، ورتب كتابه هذا وطريقة إجراء العمليات المختلفة. وكان يلجأ دائما إلى التبرير، وهذا هو البعد الفلسفي عنده. كانت لابن النفيس طريقة عجيبة في التأليف، ذكرها عديد من المؤرخين ومنهم ابن فضل الله العمري. كان إذا أراد التأليف حسب شهادة ابن فضل العمري يولي وجهه إلى الحائط وتوضع له الأقلام مبغية ويكتب مثل السيل إذا انحدر، فإذا كل القلم أو حفى رمى به وأخذ غيره كي لا يضيع منه الوقت في بغي القلم. كان متبسط جدا، وبصرف النظر عن وصف طريقة الكتابة هذه يبدو أنه استطاع أن يؤسس لنفسه لغة خاصة، ومن ثم استطاع أن يتدفق كسيل علمي وصل تياره إلى قرون تالية. واقترن اسم ابن النفيس باكتشافه الدورة الدموية الصغرى أو دوران الدم الرئوي، التي سجلها في كتابه شرح تشريح القانون لابن سينا، وقال إن الدم ينقى في الرئتين قبل سيرفيتوس بثلاثة قرون. كان الاعتقاد قديما أن الدم يتكون في الكبد ثم ينتقل بعد ذلك دفعة واحدة إلى القلب ومنه إلى باقي أجزاء الجسم. وكان برضو الاعتقاد الآخر أنه ما بين البطين الأيمن والبطين الأيسر في مسام ينفذ منها الدم. الحقيقة لم يقبل ابن النفيس هذا التعليل، الإغريقي الذي سار عليه أيضا كثير من علماء الحضارة الإسلامية، وكان هو الأول تقريبا الذي لفت الأنظار إلى حركة الدم في القلب من البطين الأيمن وتنقيته في الرئة ثم عودته إلى القلب مرة أخرى وتوزيعه إلى باقي أجزاء الجسم، وما يعرف بالدورة الدموية الصغرى. كان مستقلا في التفكير والرأي ويعارض الآراء وينقدها حتى ولو كانت من جالينوس أو ابن سينا. من الأمور المهمة جدا التي ينبغي الإشارة إليها عند الحديث عن ابن النفيس ما جاء في كتابه شرح تشريح القانون، حتى قيل إنه هو الذي جرأ الناس على هذا الكتاب، ودي يمكن فيها شيء من الحقيقة، لأنه قبل ابن النفيس كان الأطباء العرب والمسلمون يعني يلمسون قانون ابن سينا على هون، أما ابن النفيس فقد اقتحم هذا الكتاب وأعاد بنائه مرة أخرى فشرح التشريح. المسلمين يعني توصلوا إلى معظم الاكتشافات الأصلية، وحال بينهم وبين الاكتشافات الأخرى مسألة التشريح، يعني التشريح ومعارضة أهل السنة للتشريح خلتهم لا يستطيعون المضي قدما في هذا، على الرغم من أنه أنت تندهش أنه هذا ابن النفيس يكتشف الدورة الدموية الصغرى بدون تشريح، لأنه هم درسوا علوم الأقدمين مش بس اليونان بس زي ما الناس بتقول، لأنه هو الإسلام انتشر في بلاد لها ثقافات ولها حضارات قديمة، انتشر في مصر ومعروف أنه مصر تراثها الطبي يعني في التحنيط وغيره كبير جدا، انتشر في العراق وانتشر في الشام وانتشر في الهند، ومعروف أنه الطب برضه في الهند كان متقدم وانتشر في الصين. واشتهر ابن النفيس في القاهرة كأحد كبار الأطباء والفقهاء، فكان يدرس الفقه في المدرسة المسرورية ويمارس الطب في البيمارستانات. ذكر المؤرخون المتأخرون أن العلاء بن النفيس عاش حياته أعزب لم يتزوج، وهذا خطأ نقلوه من خبر غير دقيق أورده ابن فضل الله العمري في مسالك الأظفار حين قال: وأهدى ابن النفيس داره للبيمارستان ولم يكن مزوجا. والحقيقة أن العلاء تزوج وأنجب، حيث يقول في شرحه لكتاب القانون لابن سينا: وهذا ولد محمد في زمن طفولته، ارتضع عن والدته عقيبة فيها بطلة، لعلها لم تكن بعد استقرت في معدتها فطرد الثدي في الحال واستقرها، فعلمت أنه أدرك منها رائحة البطلة. كان عميق في درسه للظواهر الفسيولوجية، وكان طبعا بيقوم بالتشريح أكيد، وبالتالي توصل إلى استنتاجات ونظريات ثورية جدا بالنسبة لعصره. فمن هذه الزوايا قد ترى أنه شرح تشريح القانون، وهو أحد كتب التعليمية وليس يعني كتب الكبرى هو أهمها، من زاوية أخرى قد نرى أنه رسالة الأعضاء لابن النفيس من أهم أعماله، من زاوية إنها تطبق فلسفته العامة في المجال، لأنه في هذا الكتاب يقدم لنا تعليلا لسبب وغاية هيئة الجسم الإنساني، وكما لو كان يعني يريد أن يقول إنه هذا العضو أو ذاك لا يمكن أن يتخذ شكلا آخر، ويطبق هذا أيضا على الحيوان. من زاوية رابعة قد نرى أن الصيدلة هي الإسهام الأول لابن النفيس، لأنه هذا الحصر الهائل وهذه الصفات الدقيقة جدا للنباتات وأفعالها في الجسم لم يسبقه إليها أحد. لم يمنع توجه التتار الى نصر ابن النفيس من مواصلة مشروعه العلمي الطموح الذي حاول فيه اعادة بعث العلم العربي. بعد ان دمر المغول تراثنا في بغداد عاهدت نفسي ان اكتب في الطب اكبر موسوعة علمية يكتبها شخص واحد، وسوف يكون الكتاب في 300 جزء. كانت الصناعة الطبية وضع ابن نفيس متوجهاته على انها 500 جزء وبيض منها 80 وتوفي، وبعض المخطوطات مؤرخة بخط يد ابن نفيس فيه سنة 641. يعني معنى كده انه ظل يعني 30 سنة كاملة يعمل في هذا الكتاب. اراد ابن نفيس ان يقدم الصورة النهائية لعلوم الطب والصيدلة، حصر المفردات الدوائية والغذائية، حصر المقدمات العامة للطب، خصص كتبا للنبض وللبول ولحركة بناء غذاء في الجسم، ايضا رصد حركة الدم في الجسم، وكان يسعى الى اتمام هذا العمل. طبعا لم يتمه لانه يعني هذا نوع من الجنون، يعني ان يسرع شخص في تدوين علم كامل لهذا النحو، ولكن من حسن الحظ ان الشمل في الصناعة الطبية هو كتب متصلة منفصلة. المغول ما دخلوش مصر ولا حتى وصلوا لابوابها، والهزيمة الكبيرة اللي حصلت لهم يعني حصلت في غزة اولا، ثم في عين جالوت، ثم في دسان في سوريا الحالية او بلاد الشام كما كانت تسمى آنذاك. انما الرعب والقصص اللي اتقالت انه الجندي المغولي يجي يروح راسم دايرة ويقول له خليك كده ما اروح اجيب سيف واقتلك وادي ويفضل واقف، هذه المسائل يعني وان كانت تحمل مبالغة او انما بتدل على الرعب اللي اثار الناس، والرعب المقترن بسقوط الخلافة كان ذلك في ذهن الناس انه قرين سقوط الدنيا. ف ابن نفيس قعد عن هاني يسيب حاجه للي جاي، فلما كتب هذا الكتاب الموسوعي هو زي ابن منظور لما كتب لسان العرب، هو زي القلقشندي لما كتب صبح الاعشى في صناعه الانشا، هو زي النويري لما كتب بلوغ العرب في معرفه الادب. وفي يوم زارني احد معارفي وقال لي ان القائد بغرف قتل السلطان فضل وتولى مكانه وهو في طريقه الى مصر ويريدك ان تكون طبيبه الخاص. صار ابن نفيس طبيبا خاصا للسلطان بيبرس البندقداري ملك مصر والشام، وذلك طوال السنوات الاثنتين والعشرين الاخيره من عمر الباهر بيبرس. وقد وصفه ابن نفيس بانه اشقر، شعره يميل الى حمرة، عنيف متفجع في نومه، متوجس من حوله. بعد مضي 39 عاما على وجوده في مصر، وبعد ان تولى حكم المماليك المنصور قلاوون الذي بنى المستشفى المركزي للقاهرة الذي عرف باسم البيمارستان المنصوري، تم اختيار ابن النفيس رئيسا لأطباء مصر، وكان مكان عمله في البيمارستان المنصوري، وكان منزله قريبا من البيمارستان. وفي عام 671 من الهجرة الموافق لعام 1271 من الميلاد، حل بمصر وباء اجتاح المدن والقرى واصاب الناس اصابات دائرة. حتى استفحل المرض واتسعت دائرة انتشاره، وراح يفتك بالرجال والنساء والاطفال، فتصدى ابن النفيس لهذا المرض بكل شجاعة وشكل فريقا طبيا لتنفيذ وصاياه في معالجة المرضى. وبعد حوالي 6 أشهر استطاع هذا الطبيب السيطرة على المرض والقضاء عليه، فكرمه المصريون وقدموا له الهدايا ولقبوه بالمصري وأغدقوا عليه الأموال، مما مكنه من شراء دار فسيحة. وتردد على مجلسه العلماء والأعيان وطلاب العلم يطرحون عليه مسائل الفقه والطب والأدب، ووصفه معاصروه بأنه كريم النفس، حسن الخلق، صريح الرأي، متدين على المذهب الشافعي. هؤلاء العلماء الذين تربوا جميعا على مائدة القرآن والحديث والسيرة النبوية كلهم استقوا عناصر مناهجهم الأساسية من هذه التعاليم الإسلامية. بالإضافة إلى الطب كتب أيضا ابن نفيس في علوم أخرى، وكانت كتابته مذهلة لمعاصريه. فكتب في النحو، في أصول علم الحديث النبوي، وكتابه يعتبر من الكتب المهمة، وده يعني الحمد لله أنه من الأعمال التي لم تفقد. احنا فقدنا كتابه في النحو، كان عنوانه طريق الفصاحة، ولكن لدينا شهادات من عصره تقول أنه خالف علماء النحو واللغة في عصره بأشياء ابتكرها. من منهجه أيضا أنه كان مرتبطا بعقيدته. شرح كتاب التنبيه للشيرازي في فقه الشافعية، وهناك فقرات مقتبسة من هذه الكتب الضائعة أيضا. ولكن من الكتب الباقية في مجال آخر غير الطب كتابه المهم الرسالة الكاملية، أو هو بيسميها فاضل ابن ناطق، وبيعارض فيها رأي ابن سينا، مع أنه كان طبعا يعني معجب به جدا، ولكن ابن سينا في حي ابن يقظان كان يرى أن العقل الإنساني يمكن أن يصل إلى الحقائق بدون تدخل إلهي. ابن نفيس في مقابل هذا أو على العكس من هذا بيرى أنه المسألة مش حي ابن يقظان، يعني هي مثل الحياة الإنسانية كوليد الانتباه، ولكن هو فاضل ابن ناطق. يعني المعيار الأول والصفة الأولى الإنسان هي الفضيلة، وأن دي مرتبطة بالنطق، والنطق هبة إلهية. ويقدم في هذا الكتاب رؤيته لتطور التاريخ الإسلامي. كل مؤلفاته عندما نقرأها نلمح فيها البعد التعليمي كما لو كان يعلم المبتدئين. أيضا ابن نفيس كتب في موضوعات طريفة لم تكن معتادة في زمانه، مثل كتاب المختار من الأغذية، وده بيقدم فيه يعني ما كان يسمى بلغة الأطباء القدماء دستور الأغذية. فكلمة دستور غذائي أو مفهوم الدستور الغذائي عند القدماء كان يعني النظام بكامله، يعني هناك جزء خاص بإنقاص الوزن أو على العكس بزيادة الوزن في حالات الضعف العام أو اللي احنا بنسميه دلوقتي الأنيميا. هناك قسم في هذا الدستور الغذائي أو النظام الغذائي للنقاهة من المرض، وهناك قسم لمن لا يشتكون من أمراض معينة كي يحافظ على سلامة الجسم. كل هذا يشعر العالم الحقيقي، لأن العالم الحقيقي الذي يثق فيما يصل إليه من نتائج بعد تمحيص وفحص يشعر بقيمة هذه النتائج، ويكون حسن الظن بمن يأتي بعده ليضع هذه المعلومات في مكانها السليم اللائق بها. وفي أيامه الأخيرة بعدما بلغ 80 من العمر مرض 6 أيام مرضا شديدا، وعندما حاول الأطباء أن يعالجوه بالخمر دفعها عن فمه قائلا: لا ألقى الله تعالى وفي جوفي شيء من الخمر. ولم يطل به المرض، وتوفي حوالي 687 من الهجرة، الموافق لعام 1288 من الميلاد. لو لم أعلم أن تصانيفي تبقى بعدي 10,000 سنة ما وضعتها. فلم يصدقني أهل زمان، فأين هم الآن؟ Thank you.